صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديثنا موصول بفضل الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى كتاب الوصايا. نعم. أي نعم، للتحريم حتى تحبس فتطعم الطاهر وتطعم الطيب. نعم. نعم. أي نعم. نعم. القاذورات اللي هي بتأكلها ايه؟ طب كيف يعني؟ يعني ماء الصرف يعني بياخدوا ماء الصرف يعني ولا ايه؟ ها؟ السمك؟ لا السمك يعني هذا؟ يوضع فيه العذرة. إذا كانت نسبة تتلاشى يعني يضع على الطيب كثير، لكن هذه نسبة تتلاشى ما في إشكال، لكن الإشكال أن تكون نسبة كبيرة يكون يتكون منها اللحم وتؤثر في اللحم، فهذه لا تؤكل أيضا حتى تطعم الطاهر الذي يتغير بها لحمه، لأن لا فرق بين السمك وبين الدجاج وبين البهائم، أي شيء يؤكل فإنه إذا كان الغالب القاذورات فإنها تؤثر في اللحم فتحبس عن القاذورات وتطعم الطاهر حتى تتغير. أما إذا كان شيء نادر يتلاشى، شيء يتلاشى أو يأتي كل فترة طويلة يضع شيئا، وإلا فالغالب يعني مثلا يطعم 6 أيام الطاهر ثم يأتي هذا اليوم يطعم فيه كذا، خد بالك، فإنه لا يؤثر في اللحم، يعني على حسب التأثير. نعم نعم، بحيث يتأثر اللحم بذلك. نعم، هو إذا علفه الطاهر بحيث يتغير لحمه ما في إشكال، لكن يبقى هنا مسألة أخرى غير مسألة بعد طهارة وعن طهارة، وهي مسألة الضرر. يعني إذا كان هذا يضر هذه الأسماك وهذه الأشياء، إذا كان يضر والإنسان الذي يأكلها فلا شك أن هذا من خطير جدا، وهذا من باب يعني إضرار المسلمين. يعني هنا لا يكون الأمر من جهة النجاسة، إذا ثبت أن هذا يضر اللحم وأنه يضر يؤثر في اللحم بإضرار الآدميين حتى لو ما كان نجسا، حينئذ فهذا الرجل يأثم ولا يجوز بيع ما فيه ضرر. إذا كان هذا الضرر متحقق هذا لا يجوز بيع ما فيه الضرر للناس. يبيع ماذا؟ يبيع ضرر؟ نعم. أي نعم؟ يعني يعرفها اهل الخبره، حينئذ يعرفها اهل الخبره، يعني اهل الخبره يعرفونها. ما انا بقول لك يعني المده دي يعرفها اهل الخبره، اذا مثلا شاف 2 أسبوع 20 يوم شهر كذا، هذا يعرفها يعني اهل الخبره. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الوصايا. قال: باب هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مريم، قال: حدثنا أبي وأبي معاوية، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قال: حدثنا أبو معاوية، قال أبو بكر بن عبد الله بن مريم عن الأعمش عن شقيق عن مخلوق عن عائشة رضي الله عنها، قال: نفاك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيل عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصابر، قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا. قلت فكيف امر المصلين بالوصيه؟ قال اوصى بكتاب الله. قال مالك. فقال صفحه المصرف. قال حسين بن شرحبيل ابو بكر كان يتامر على وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وادى ابو بكر انه ورد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فقال ما انفه بهداه. قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا معتمد بن سليمان قال سمعت ابي يحدث عن كفايه عن انس بن مالك قال كانت عامه وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرت الوفاه وليغرر بنفسه الصلاه فما ملكت ايمانكم. قال حدثنا سلم بن كتاب قال حدثنا محمد بن خطيب عن مغيره عن موسى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان اخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه فما ملكت ايمانكم. لأن النبي ما عنده شيء يوصي به، ما تركه، ما ترك النبي شيئا، ولو ترك فهو المسلمين طبيعي، لما قال صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لن نورث دينارا ولا درهما وإنما نورث العلم، وقال إن معشر الأنبياء لن نورث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا، وما تركه فهو صدقه، وهذا لا يمنع مشروعية الوصية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث عليها. نعم. فيسن الإنسان أن يوصي بشيء من ماله إذا كان له مال ولا يزيد عن الثلث. ولذلك كان ابن عباس يقول الربع أحب إلي، وأبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس. فمن كان له مال استحب له أن يوصي به. كون النبي ما أوصى مثلا بشيء أن يجعل كيت وكيت، فهذا النبي ما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم، كما جاء بالحديث انه قال ما فعلت السبعة دراهم. نعم. لكن اوصى بالصلاة، اوصى بتقوى الله، اوصى بكتاب الله، هذا الذي اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى لا بحث عن وصية. قال حتى عويل محمد قال حتى عبد الله بن عمر عن طريق الملك عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق في المسلم ان يبيت ليلتين وله شيء يوصي به الا وصيته مكتوبه عنده. قال حتى عن رسول الله عليه وسلم رضي الله عنه قال حتى عن زروس بن زياد اخذت منه الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحروم من حرم وصيته. قال حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن يزيد بن عون عن ابي الزبير عن ابي حمزه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على وصيه مات على الحديث وسنه فمات على نفر وشهاده فمات مغفور له. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عون عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حكم كي المسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي به إلا وصيته. نعم. فإن كان عليه شيء واجب فتكون وصيته بذلك واجبة، ولا يحل أن يبيت إلا وهو يبين ذلك بالوصية، لأنه قد يموت فجأة فلا يعرف الناس الحقوق. أما إذا لم يكن عليه شيء واجب فالوصية تكون مستحبة، فالمستحب الإنسان أن يوصي، لكن يجب عليه إن تعلق بذلك شيء واجب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحيث الوصية. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن ابي عمرو بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث وكله قطع الله ميراثه من الجنه يوم القيامه. قال حدثنا احمد بن الازهر قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال كان معهم عن اشعث ابن عبد الله عن شهر بن حوشب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير 70 سنه فاذا اوصى حاله في وصيته فيؤمن له بشر عملها فيدخل النار. وان الرجل ليعمل بعمل اهل الشر 70 سنه فيعمل في وصيته فيؤمن له بخير عمله فيدخل الجنه. طبعا فيدخل النار، هذا من باب الوعيد، والا قد يغفر الله عز وجل له، يعني فيدخل النار هذا من باب الوعيد. نعم. قال ابو هريره رضي الله عنه رفع تلك حدود الله الى قوله عذاب مهين. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي فحدثنا بقيه عن ابي حنبل عن خليل بن ابي خليل عن معاويه بن قره عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحضره الوفاة فأوصى وكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته. نعم. قال له النهي فيحرم الحيف في الوصية ولا الإنسان يظلم فيها، لكن ينبغي أن يجعل وصيته على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حاف الواحد في الوصية وظلم فيها، هل الأولاد يطبقون وصية الأب مع كونها فيها الحيف؟ الجواب لا، لا يجوز ذلك، وهم شركاء في الإثم. نعم. فإذا ظلم الأب في وصيته أو ظلمت الأم في وصيتها فعلى الأبناء أن يصححوا ذلك، ولا يحل للابن أن يأكل مالا محرما بدعوى أن هذه وصية الأب. فتوقف على ماذا؟ على إجازة الورثة إن ميز بعض أولاد، ولا تجوز ولو أجاز الورثة إن كانت بمحرم شيء محرم أوصى بشيء محرم، فهذا لا يجوز تطبيق هذه الوصية ولو اتفق الورثة عليه. لكن لو أنه مثلا خص بعض الأولاد أو أوصى لبعض الأولاد هذا طبعا حيف ولا يجوز، لكن لو أجاز الورثة لا بأس. أو يوصي بما هو أزيد من الثلث، هذا موقوف أيضا على إجازة الورثة. نعم. كيف؟ نعم، لكن معناه صحيح، بل الثلاثة أحاديث ضعيفة كلها ضعيفة. نعم. الايه؟ من حضرت وفاة فأوصى وكانت صوته على كتابه كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته. طبعا ليس المراد هنا الزكاة الواجبة، لكن لعله تزكية نفسي يعني بالنفقة وكذا، وتقصير في النفقة يعني. نعم. لكن إذا كانت زكاة واجبة لا يكفرها الوصي، لا بد من أديها وتخرج من تركته. نعم. نعم. نعم. فيها ظلم. إذا وافقوا خلاص ارتفع الظلم، لأنه الظلم لحقهم، فهم إن تنازلهم عن حقهم لم يعد فيها ظلم. الظلم أن تنفذ على ما هي عليه، لكن أنا أعطيت آخر حقك أنت أو شيئا من حقك، هذا الظلم. لكن إن قلت لا أنا سامحت لم يعد ظلما، إنما الظلم لما تعلق بحقك. فإن أنت تجاوزت عن هذا وسامحت بهذا لا بأس، يبقى لم يعد هناك إيه؟ ظلم. نعم. نعم. وكلكم ايه؟ يأخذ حقه، ينظر يقسم على الجميع، وما يساوي حق هذا الواحد يأخذه، والباقي تسامح في جزاء ونقي. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا رسول الله نبيني ما أحب الناس مني بحسن الصحبة. فقال نعم أبيك لتتوبأن. قال يا أمه. طيب نعم وأبيك أبي، ما هي بحالة غير الله؟ كما قلنا مثل أفلح وأبي، هذا لا يقصد به العرب اليمين، إنما تأكيد الكلام، هذا جرى عندنا تأكيد الكلام، فإذا خرج يخرج عند العرب لا يخرج مخرج اليمين، حتى نقول من هذا معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحلفوا بآبائكم، هذا لا يخرج مخرج اليمين أصلا. نعم. قال أمه. قال نبيني يا رسول الله عن ذلك كيف أتصدق به؟ قال نعم والله يصدقني، أنت صدق وأنت شحيح، تأمل العيش ولا تغني حتى إذا بلغت نفسك ها هنا قلت ما لي لفلان وما لي لفلان هو له وإن كان. فلحدثنا وابن أبي شيبة فلحدثنا جرير بن هارون قال امتنى حديث بن عثمان قال حدثني عبد الرحمن بن ميسره عن جبير بن عبيد عن الكسر بن جحاش القرشي قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع اصبعه استوفاده وقال يقول الله عز وجل أن تعجلني ابن آدم قد خلقت من مثل هذه فإذا بلغت نفسك هذه وأشار إلى حلقه قلت أتصدق وأن أوام الصدقة. يعني أصل الإنسان يتصدق وهو يأمل الغنى ويخشى الفقر لأن هذا دليل رغبة ولا يؤخر الصدقة حتى إذا نزل بالموت قال لفلان كذا وفلان كذا فإن هذا يدل على عدم الرغبة. ولو كان الإنسان لو فعل الخير في هذا الوقت فهو مقبول لكن هذا حث على الصدقة في وقت ما تكون الحاجة إلى المال والإنسان صحيح لأن هذا يدل على عظم الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى حسن وهذا دليل على القاعدة المعروفة كلما كان الصارف عن الطاعة أقوى كلما كان أداء الطاعة أعظم مثل الداعي إلى المعصية فكلما كان الداعي إلى المعصية أقوى كان ترك المعصية أعظم في الأجر. يبقى عندنا الصارف عن الطاعة قوي يبقى أداؤها أعظم الداعي إلى المعصية قوي يبقى البعد عنها أعظم فحينما يكون الصارف عن الطاعة قويا والإنسان مع ذلك يؤدي الطاعة مع وجود الصارف عنها وكذا فيكون أعظم أجرا. فالإنسان إذا كان صحيحا ويخشى الفقر ويأمر الغنى ثم يتصدق إذن الصارف عن الطاعة قوي لكن مع ذلك إنسان تغلب عن نفسه وتصدق وأدى هذه الطاعة فلا تدل على عظيم رغبته ولهذا قد يكون درهم سبق ايه 1000 درهم. ليه؟ لان الدرهم هذا احد درهمين عندي ما عند لهما يبقى انا الان تصدقت بايه بنصف مالي انما 1000 درهم من مليار ولا يسوي شيء. نعم. نعم. كلما كان الصارف عن الطاعة أقوى كان أداؤها والإتيان بها أعظم أجرا وكلما كان الداعي إلى المعصية أقوى كان ترك هذه المعصية أعظم أجرا. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إن خاف الله لكن امرأة دعته رجل دعته امرأة لا جمال فيها ولا مال لها ولا أي شيء منه وتستقذر فقال إن أخاف الله. نعم. أي نعم كما يذكرون قصة شاب كان يحدث امرأة في الهاتف فهو تعلق بها جدا من صوتها وكذا تعلق بها تعلق شديد وودى يعني لو لقيها ولما لقيها كان في مكة هذا ولما لقيها إذا بها سوداء لا جمال فيها مطلقا أنت التي شغلتيني في الهاتف وأنت التي وأنت التي لو عرف أنها بهذه. نعم. نعم. أي نعم. لكن أفلح وأبي أيضا على الشكل هذا الباب كله يعني هذا الباب كله ما يأتيك في هذا الباب حمله العلماء على أنه هذا ليس يقصد به لإيه اليمين ومنها كلمة أيضا عمرك وكذا على بعض الأقوال وقيل هذا كان قبل النهي وقيل هذا كان قبل النهي ثم جاء النهي فرفعها. نعم. ودي فيها اشكال ليه فيه ايه يعني حلف بالله وحلف بالارض طب ما فيها اشكال الحلف حلف بالله ما كان ممنوعا ثم مبيح، حلف بالله دائم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوصيه بالثلث. حدثنا يوم عن بار الحسين بن حسن المروزي وسهل قال حدثنا سفيان بن غير نافع عن الزهري عن غير مسلم عن ابيه رضي الله عنه قال: مرضت على فتحي حتى اشتريت على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام: اي رسول الله، ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنه لي، اتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: ما الشر؟ قال: لا. قلت: ما الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، ان تذر ورثتك ارمياها خير من ان تذره عاده يتكففون الناس. قال: حدثنا علي بن حنفه، حدثنا رسول عن طلحه ابن عمرو عن قائل عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زياده لكم في اعمالكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا صالح بن محمد عن يحيى قال: حدثنا صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد بن القطان قال: حدثنا عبيد بن موسى قال: حدثنا مبارك بن حسان عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن ادم اثنتان لم تكن لك واحد منهما جعلت لك نصيب، جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بقضبك وقفرة لي وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد الصلاة عليك. نعم. قال رسول الله، قال الله عز وجل. اي نعم. نعم. قال: حدثنا عليه محمد قال: حدثنا وكيع عن الشاي بن عروه عن ابيه عن عفان رضي الله عنهما قال: وجدت ان الناس ربوا من الثلث الى الربع، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كبير او كثير. نعم. معنى يعني تصدقت عليكم أي جعلتها لكم وشرعتها لكم، أنه يكون له الثلث، أن يوصي بالثلث عند موته، فأعطاها لكم تتصرفوا فيه، وأما باقي المال فكل الورثة، فالله عز وجل شرع للميت لما نزل الموت أن يوصي بهذا دون استئذان من الورثة، هذا في الوصية. نعم. فيكون هذا يعني من باب التشريع الذي وسع الله عز وجل على الناس فيه، فلك ثلث المال. يعني شوف، إذا أراد الواحد أن يوصي لأولاده ليس له ذلك، لأن الله ما شرع له هذا. طيب إذا أراد أن يزيد عن الثلث في الوصية ليس له ذلك، أعطاه الثلث ليكون بابا من ابواب الخير له. فيبقى تصدق عليكم هنا يعني جعل شيئا من اموالكم لكم تتصرفون فيها كيف ما شئتم. نعم. في اوجه الخير. ولو لم يرضى الورثة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوصية الوارث. قال حدثنا رسول الله شيخ الاسلام محمد بن هارون قال: ماذا تعرف في العروبة؟ كتب عن شيخ الحوزة عن عبد الرحمن بن الغل عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبه وهو على راحلته، فإن راحلته لتقطع بجرتها وإن لغامها ليسير بين كتفي. قال: إن الله ختم لكل والد نصيبه من الميراث، فلا يجوز لوالد وصية. الولد للفراش ولعهده الحجر، ومن ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، او قال: عدل ولا صرف. حدثنا شعبه بن عمار حدثنا شعبه بن عياش فحدثنا شرحبيه بن مسلم الخولاني قال: سمعت ابا امامه الجاهليه رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لا يوارث. فحدثنا شوقا عن الله فحدثنا محمد بن سعيد ابن الشاغور فحدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن سعيد أنه حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير علي لعابها، فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا انا لا وصيه لا وصيه لوالدي. نعم. قال رحمه الله تعالى لان هذا من باب التفضيل. اما اذا جاز الورثه الورثه فهذا حق تنازلوا عنه. نعم. قال باب الدين فرض الوصيه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن قال حدثنا شجاع عن فدل هذا على انه هناك فرق بين الوصيه وبين الوقف وبين الاعطيه وبين الهبه. فكلها وان كانت عقود تبرع الا انه هناك فرق بينها. اما الانسان في ماء في حياته لو وهب ماله لاحد غير يعني وارث ولو تصدق بكل ماله لا اشكال في ذلك ولا يلزم الثلث، وانما لو تصدق بكل ماله ما في اشكال، لكن الافضل ان يبقي لاولادي شيئا فماله يتصرف فيه، لكن لا يكون ذلك لاحد ابنائه دون الاخرين. الأعطية هذه تكون عند نزول الموت، فإذا كان مرضه مرضا مخوفا فأراد أن يتصدق بكل مال نقول ما يجوز لك، وإنما يكون التصرف من الثلث. التصرف هنا يكون من الثلث، إذا نزل به مرض مخوف فإن التصرف يكون من الثلث. والوصية وهي ما كانت بعد الموت، يبقى الفرق وتكون بالثلث. الفرق بين الأعطية والوصية أن الأعطية تكون وهو حي لكن نزل به مرض المخوف، أما الوصية فهذه تكون بعد الموت. نعم. أما لو الإنسان صحيح وأراد أن يتصدق بكل ماله له ذلك. نعم. مثلا نعم من اجل حرماني، وهنا بيحرم اخوانه، لو كان من اجل حرماني فهذا لا يجوز. اما مع عدم الحرمان يعني اراد ان يعطي الاولاد فيسوي لا اشكال في ذلك، لا اشكال في ذلك. لو اعطى البنات شيء من هذا لا اشكال، وسوى بين البنات ولا يلزم ان يسوي مع غير البنات، لكن لو بقصد الحرمان، وهذا القائم اصلا انه بقصد الحرمان، انما يكتب لبناته يقول اخواني موقف بجواري اخواني كذا فيحرم هؤلاء الاخوة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز بقصد الحرمان، هذا لا يجوز. نعم. انما مثلا اهدى البنت لابنته هذه شيئا فسوى بينهم لا اشكال ان شاء الله. اظن في فتوى اللجنة الدائمة، شوف كده في اظن هناك فتوى اللجنة الدائمة. نعم نعم. قد ايه قد ايه لا لا ما يأسم ما يأسم. نعم. قال رحمه الله تعالى لا تنتهي قبل الوصية. فحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصيه وانتم تقرؤونها من بعد وصيه يوصي بها او دين وان علينا ان يكون لا يتورثون دون بني العلام. نعم. قال باب من مات ولم يوصي هل يتصدق عنه؟ قال حدثنا مروان بن حرب بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن علي بن ابي عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ارد هذا وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه ان تصدقت عنه؟ قال نعم. فحدثنا اسحاق بن منصور فحدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي اختلفت نفسها ولم توصي، وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر. قال نعم. نعم. قال باب قوله ومن كان فقيرا فليأتوا بالمعروف. وكما قال صلى الله عليه وسلم صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. فلو فعل بعض الأبناء صدقة للميت نفعته إن شاء الله. نعم. ولا باب قوله تعالى ومن كان مؤمنا فليأكل بالمعروف واحدثنا احمد بن ازهر واحدثنا روح بن عباده الاعمى واحدثنا حسين بن معلم عن عمرو بن حيف عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا علم شيئا وليس لي مال ولي يتيم له مال قال كل من مال يتيمك غير مسلم ولا متاكل مال قال وأحسن وأحسنه ولا تغلب مالك المال. تمام، يعني إذا احتاج الإنسان إلى ذلك فليأكل بالمعروف. نعم، بهذا نكون قد فرغ من كتاب الوصية وصايا. بعد ذلك إيه؟ كتاب الديات. يعني كده احنا ماشيين بالترتيب، اللي فات ده خلاص أخذنا فرائض. أيوة أخذنا فرائض. ما أدري، بس ليس هناك ما يدل على النسخ فيما نعلم. ما هو ما يأكل صح، ما العام على عمومه، لكن من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لأن هو أصلا هو الآن هنا هو ينفع اليتيم وهو معه ويقوم على مصالحه ويقوم على كذا. نعم. لا.